الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة الأحد 18 من ربيع الآخر لسنة 33,400. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون، والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. أنا عندي كثيرون، ظهر فيها نسختان. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. ما عندك تمام الآية؟ الانفصام لها. طيب، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله، والله واسع عليم. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام المصنف المجدد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون. لأن التعريف الذي ارتضاه، وهو تعريف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يدخل فيه ما حده ابن القيم رحمه الله تعالى، وهم كثر في أصنافهم وأنواعهم وأوصافهم، فهو حد جامع. كل ما فيه تجاوز للحد ففيه طغيان، قد يكون اعتقادا، قد يكون قولا، قد يكون فعلا، فلهذا كانوا كثر. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. قوله ورؤوسهم خمسة محتمل أن بقية الطواغيت ترجع إلى هذه الخمسة، ومحتمل أن رؤوسهم بمعنى رؤساؤهم، أي كبارهم، فيهم من اشتد طغيانه وفيهم من هو دون ذلك. هذا محتمل، والأول كذلك محتمل. قال: ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. إبليس قيل مأخوذ من أبلس، وهو بمعنى الحزن، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، وقيل بمعنى أيس، أي من رحمة الله تبارك وتعالى. وإبليس كان مع الملائكة، فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وكان الأمر كذلك متوجه إليه، أبى واستكبر فكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر، فظهر خبثه وضلاله وطغيانه. وذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أول الطواغيت، لأنه ما من عبادة يعبد فيها أو بها غير الله، أو معصية يعصى بها الله، إلا والذي يدفع إليها ويزينها ويحث عليها هو إبليس، لعنه الله. ومعنى لعنه الله أي طرده الله من رحمته، كما ذكر ذلك في كتابه العزيز، لعنه الله. ثم قال: ومن عبد وهو راض، أي من عبد وهو راض بعبادة من عبده. وهذا قد يكون في الحياة الدنيا، وقد يكون بعد مماته يعلم أنه يعبد من دون الله، كأن يوصي أن تبنى له قبة وضريح ومكان للطواف ومكان للزوار ونحو ذلك، وهو يعلم أنه إذا صنع ذلك فإنه يعبد من دون الله. من عبد وهو راض هو من الطواغيت، لأنه بفعله هذا يدعو إلى الشرك، وبفعله هذا ضل وأضل الناس، من عبد وهو راض. وقوله من عبد وهو راض احتراز ممن عبد وهو غير راض، كما عبد نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير، وعبد الصالحون والأولياء. ولهذا هنا احترز ممن عبد وهو غير راض بذلك، كما هو الشأن في كثير من قبور الصالحين وكثير من قبور يعني العلماء ونحو ذلك التي عبدت وهم غير راضون بذلك. فيقول هنا: ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كأن يدعي الربوبية أو يدعي أنه ينفع ويضر، وإن لم يدعي أنه رب بلسان المقال، لكن لسان الحال يدعي أنه رب ينفع ويضر ويعلم الغيب، ومن جاء واستغاث به أو قبل يده أو انحنى له شفاه وحصل له المقصود واندفع عنه المرهوب ونحو ذلك. وهذا كحال فرعون الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال: أنا ربكم الأعلى. وكذلك الطاغية الذي كان على زمن نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه النمرود في كثير من كتب السير والتواريخ. فهؤلاء ممن دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. وسواء دعا الناس إلى عبادة نفسه في الحياة الدنيا أو بعد مماته، كأن يأمر بقبة وضريح ويقول: إن اشتدت عليكم الأمور فالجأوا إلى القبر أو نحو ذلك، فهذا من الطواغيت، وهذا مما ينشر الشرك وينشر عبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا عليه إثمه وإثم من عبده من دون الله سبحانه وتعالى. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. قوله ومن ادعى شيئا، الاتيان بلفظ ادعى دليل على أنه ادعاء وليس بصحيح كالزعم. وشيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ولو كان شيئا يسيرا، فيدخل في ذلك السحرة والكهنة والعرافون والرمالون والمنجمون وكل من يدعي علم الغيب. وعلم الغيب بعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين: علم واقع وعلم مستقبل. العلم الواقع أو الغيب الواقع وغيب مستقبل. الواقع هو الذي يكون غيبيا نسبيا، مثلا مجلسنا هذا هو غيب لبعض الناس ممن لا يحضره ولم يسمع به مثلا أو نحو ذلك، فلا يعلم الحاضرين عددهم وأشكالهم أو نحو ذلك، فهذا غيب نسبي يعلمه بعض الناس ويغيب عن بعض الناس، وليس هذا المقصود. وهناك غيب المستقبل أي الذي لم يقع بعد، وهذا هو المقصود. هذا ادعاؤه كفر لأن فيه تكذيبا للنصوص الصحيحة الصريحة، كقوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمهن إلا الله ومنها الغيب. فادعاء علم الغيب كفر وردة وخروج من دين الإسلام لأن فيه تكذيبا للنصوص الصحيحة الصريحة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا فيه التصريح بكفر من يسأل من يدعي علم الغيب، فمن باب أولى المسؤول وهو الذي يدعي علم الغيب، لأن الذي يسأل قد ترد الشبهة فيه بخلاف من يسأل. فمن دعا علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت. ثم قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية المأخوذة من بنيات أفكار، وكالقانون الفرنسي أو الإنجليزي مثلا، أو يعني قوانين اليهود والنصارى عباد الصليب، أو القوانين المأخوذة من الأسلاف والأعراف القبلية الجاهلية، أو غيرها مما تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر خطير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعض أهل العلم يقول: قد يكون كافرا وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي للإيمان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا فيه تصريح أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، بل يجب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم في من يحكم بغير ما أنزل الله أنه يختلف باختلاف الدافع والحكم. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأفضل، كما يقوله بعض الضلال بأن الحكم بالقوانين الوضعية أحسن من الحكم بالله، لأن في الحكم بالله قتل، قصاص، رجم، جلد، وهذه وحشية والعياذ بالله، كذا يقولون، هذه ردة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم المنزل في كتاب الله أو كحكم الله جل وعلا، وهذا كفر. اعتقاد المساواة بين أحكام الخالق وأحكام المخلوق كفر بالإجماع كذلك. والثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه دون حكم الله، إلا أنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله سائغ له وجائز ولا بأس فيه وليس فيه حرج، كما يظنه كثير ممن يقال لهم بالقانونيين أو نحو ذلك، وهذا كفر، لأن النصوص الصريحة تدل على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. بقيت صورة رابعة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعلم ويعتقد أن الحكم به محرم ولا يجوز له وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن دفعه إلى ذلك شهوة أو محاباة أو خوفا على ملك أو نحو ذلك، هذا يكفر أم لا يكفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر، وهذا ما رجحه جماعة من أئمة السلف والخلف والعلماء المعاصرين. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر في مدارج السالكين خلاف أهل العلم رجح هذا القول ونسبه إلى أهل السنة، وكذلك غيره من أهل العلم ممن تقدمه وممن جاء بعده، الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان يرجح هذا القول، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يرجح هذا القول، العلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم. والمروي عن ابن عباس والأثر يرتقي إلى الحسن، وهو لما سئل عن هذا قال كفر دون كفر، كفر دون كفر، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، والمراد به أي أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم به محرم، إلا أن الشهوة، حفاظ على الملك، خوف من الاغتيال أو نحو ذلك مما تدفع كثير من ضعاف النفوس إلى ذلك، فهذا كفر أصغر ولا يخرج من ملة الإسلام، وهذا ثابت عن ابن عباس كما سمعت بإسناد حسن. هذا هو التفصيل الذي عليه كثير من أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والناس هنا طرفان ووسط في هذه المسألة، أناس غلوا في هذه المسألة حتى أصبحت ديدنا لهم، تراهم لا يتكلمون إلا عليها ويذمون من يتكلم على شرك القبور، ويقولون هؤلاء تركوا شرك القبور، شرك القصور، والتفتوا إلى شرك القبور، وشرك القبور غير موجود، كذا يقولون زعم، وهم ممن يدعي فقه الواقع، وفي الحقيقة هم جاهلة بالواقع يرحمك الله. وغلى هؤلاء حتى كفروا بدون ضابط ولا قيد ولا رجوع لأهل العلم، فكفروا الحاكم وكفروا المحكوم، تدرجوا تكفير الحاكم، الوزير، القاضي، الجندي، الحارس، وكل من يتعاون ولو لمصلحة نفسه أو لمصلحة الإسلام فهو كافر مرتد عندهم، وسموا هذه المسألة بمسألة الحاكمية وفسروا لا إله إلا الله بها أي لا حاكم إلا الله ونحو ذلك. وهذا وقع فيه يعني فرق كثيرة في هذا الزمان ورفعوا رايتها، وهم يعني أهل التكفير في هذا الباب. قسم آخر قابل هؤلاء وجعل ينظر إلى ولاة الأمور بعين لا يرى فيها إلا الحق، وهؤلاء هم علماء السوء الذين يقننون لهم القوانين الوضعية ويجيزون لهم ذلك، وربما حشدوا لهم الأدلة المبتورة أو الضعيفة أو الصحيحة غير الصريحة دفاعا عنهم، وجوزوا لهم الحكم بالقوانين الوضعية والقضاء الوضعي والقانون الفرنسي ونحو ذلك هؤلاء، ولم يرفعوا بهذه النصوص رأسا. وهؤلاء هم علماء السوء وليسوا في الحقيقة علماء، إنما هم علامة. والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر، وأن هذه المسألة تعطى حقها وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية على فهم سلف هذه الأمة وهم الصحابة ومن جاء بعدهم، ويعتنى بها كما يعتنى بالمسائل الأخرى، شرك القصور وشرك القبور إن صح التعبير بذلك، وكذلك يعني مسائل التوحيد سواء في توحيد الصفات أو في توحيد الألوهية أو نحو ذلك. ولهذا هنا يقول: ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأن هذا فيه تحكيم غير شرع الله، فيه إضلال للناس وفيه إبعاد للناس عن شرعهم وكتاب ربهم تبارك وتعالى، الذي بذلك يحصل الحيف والظلم والطغيان وإراقة الدماء وكذلك إفزاع الآمنين وانتهاك الأعراض كما هو حاصل. يقتل القاتل يسجن 10 سنوات ثم يخرج ويقتل مرة أخرى وهكذا، يسرق السارق يسجن 10 أشهر ثم يخرج ويعود للسرقة، يزني الزاني ولا يجلد، وإذا كان محصنا لا يرجم، ويشرب الخمر يوقف ليلة أو أكثر ثم بعد ذلك تراه يتسكع في الشوارع وهو مخمور. وهذا لا شك أن هذا أمر خطير. هناك مسألة يكثر الكلام عليها بعض الناس، وهي مسألة التبديل. مسألة التبديل، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل الإجماع على أن التبديل كفر وناقل من الملة، هذا يقوله شيخ الإسلام. لكن ما هو معنى التبديل؟ لأن هذه المسألة يتمسك بها من يدندن حول هذه المسائل كثيرا. ما هو التبديل؟ بعضهم يقول التبديل هو أن يغير كل الأحكام الشرعية بأحكام وضعية، أو أكثر الأحكام الشرعية بأكثر أحكام وضعية، فالدماء والأعراض والأموال باستثناء المواريث كما هو شائع، فتجد فيها الحكم بغير ما أنزل الله، فيقولون هذا تبديل وهذا كفر، وعلى ذلك فجميع حكام المسلمين كفار إلا استثناء بعض الحكام، كذا يقولون. قالوا شيخ الإسلام ينقل الإجماع، وهذا هو التبديل، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا تفسيرا صحيحا للتبديل، بل تفسير التبديل كما يقول ابن العربي رحمه الله تعالى هو أن يأتي إلى حكم من الأحكام الوضعية كحبس الزاني مثلا، أو أي حكم آخر، ثم يغيره من حكم شرعي إلى حكم وضعي ويقول هذا حكم الله، فيقول ابن العربي هذا هو التبديل، وهذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع. فهذا هو معنى التبديل، هو أن يأتي. ولهذا يقول ابن القيم في كتاب الروح الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول، أو الحكم المبدل والحكم المؤول والحكم المنزل. فالمراد بالمبدل هو ما ذكر آنفا، وهو أن يأتي إلى حكم من الأحكام الشرعية ويغيره إلى حكم من الأحكام الوضعية، ثم يقول هذا حكم الله، كأن يأتي مثلا في السارق ويسجنه ويقول هذا حكم الله، أو في القاتل ويغربه ويقول هذا حكم الله وهكذا، فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على الكفر بالطاغوت، وقال لا إكراه في الدين. قوله لا إكراه في الدين، هنا ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم يقول لا إكراه في الدين بعد أن اتضحت براهينه وتبينت أدلته ووضح أمره، فلا يكره أحد، فمن أسلم فلنفسه، ومن كفر فإنما يضر نفسه. لا يكره أحد على أن يسلم وأن يؤمن وأن يدخل في دين الله تبارك وتعالى. وهذا القول نصره جماعة كثيرون من أهل العلم. القول الثاني أنه لا إكراه في الدين، هذا في حق أهل الكتاب، أما في غيرهم كالمجوس وكالوثنيين ونحوهم فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، لأن أهل الكتاب تقبل منهم الجزية، إذا لم يسلموا يعطوا الجزية مقابل عدم إسلامهم وحمايتهم. وبعض أهل العلم يقيد في مسألة أهل الكتاب الذين لم ينسخ قبل النسخ والتبديل، وهذا على هذا التقييد هذا يكون قبل يعني مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بنزول الكتاب نسخت أديانهم. وهناك قول ثالث كذلك لا إكراه في الدين، هذا كان أول في أول الإسلام، في أول الإسلام فلما نزلت آيات الجهاد نسخت هذه الآية، فهذه الآية منسوخة على قول بعض أهل العلم، والصحيح هو الأول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا يوضح معنى قوله لا إكراه في الدين، أي لوضوح أدلة الشرع وظهورها وبيانها لكل ذي عينين. ولهذا هنا يقول قد تبين، أي قد وضح وظهر الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت، هنا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. الآية التي تقدمت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هنا قدم الكفر بالطاغوت من باب التخلية قبل التحلية، لأن الشيء إذا أردت أن تفعله لابد أن تنتفي الموانع وأن تهيأ له أسبابه، فلا يصح إيمان إلا إذا تخليت عن الكفر وتركت الشرك. فمن يكفر بالطاغوت، ويدخل فيها الطواغيت الخمسة وغيرها، ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا قال استمسك ولم يقل تمسك، فالاستمساك تمسك وزيادة، حرص عليه، حرص على الثبات، حرص على البقاء على الإيمان بترك المنكرات واجتناب المحرمات وترك الشرك وأسبابه التي توصل إليه، لأن هذا استمساك. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى قيل هي القرآن، قيل هي الإسلام، قيل هي الإيمان، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل هي الحب في الله والبغض في الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، فكلها عروة وثقة، فيحمل عليها ما ذكر في الآية، فيكون التمسك بالعروة الوثقة يشمل ما ذكر. وإن كان قول لا إله إلا الله جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها، بمعنى لا انقطاع لها. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. ثم قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله التي تتضمن النفي والإثبات، وكذلك في هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا. قال: وفي الحديث، وهذا الحديث هو حديث معاذ رضي الله عنه، الحديث الذي فيه شيء من الطول، وقال في آخر الأمر: هل أدلك على رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه، على رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الأمر الذي جئت به، رأس الأمر الذي جئت به هو الإسلام. وقوله رأس الأمر الإسلام لأنه لا يتم ولا يصح للإنسان عمل إلا بالإسلام، فإن قال أو فعل أو اعتقد شيئا ولو كان صحيحا وهو غير مسلم لم يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأول أركان الإسلام هي شهادة التوحيد، فلهذا هنا قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الذي لا يقوم إلا به هي الصلاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا كافر، لأدلة صريحة في ذلك، سواء أدلة في الكتاب أو في السنة، كقوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا ضياء ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، حديث حسن في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. فالشاهد أن الصلاة للإسلام كالعمود للبيت، فإذا سقط العمود سقط البناء. قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة الشيء أعلى، ذروة الجبل أعلى، وذروة الإنسان أعلى، وهكذا ذروة سنامه. ومعلوم أن أعلى ما في الشيء أفضله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وبالجهاد تحصل القوة ويحصل التمكين ويحصل الرفعة للإسلام. والمراد بالجهاد هنا جهاد الطلب، لأن الجهاد كما يقسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع يكون إذا نزل العدو في بلد من بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين أن يدفعوا، ولا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب في بعض المسائل. وهناك جهاد الطلب، وهو أن إذا قويت شوكة المسلمين يخرجون لنشر دين الإسلام ودعوة الناس إليه، فإذا عرضوا من غير المسلمين دعوهم إما إلى الإسلام وإما إلى دفع الجزية، فإن أبوا قاتلوهم بعد أن يعلموه، كما في حديث بريدة المخرج في صحيح مسلم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال الشيخ: وقوله وذروة جناء سنامه الجهاد في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص، قوله في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الذي يكون مجاهدا، فقوله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وليس في ذلك رياء ولا سمعة ولا مفخرة. لهذا كان أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم مجاهد قاتل ليقال شجاع، وقد قيل فيؤخذ على وجهه، يسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رد العلم رحمه الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر كذلك. ثم ختم رسالته رحمه الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون ما سمعناه وقرأناه حجة لنا لا حجة، أو حجة لنا لا حجة علينا.